السلام عليكم. القصة الله يسلمكم، يوم من الأيام في نقطة تفتيش في منطقة السالمية بالليل، وتوقف هالسيارة المرسيدس الفاخرة من نوع كوبيه اللي هي باب واحد، ولا فيها بنت جميلة. المهم العسكري هذا واقف قال لها نزل الزجاج اللي هو احنا نسميه الجام. نزلت الزجاج، طلب منها الإثباتات، الهوية ورخصة القيادة، ورقة السيارة أو الدفتر. فالبنت بدون أي رد عطتها هوية ولا مكتوب الدكتورة أو الطبيبة فلانة الفلاني. قال لها زين عطيني رخصة القيادة، قالت مو معي. زين دفتر السيارة، مو معي. والبنت كأنها دايخة، كأنها فيها شيء. قال أنت يعني أنت في وعيك، في تكلمي، وين رخصة القيادة؟ البنت نرفزت وبدت تشتم وتغلط في العسكري. أنت قليل الأدب، أنت مو محترم، أنت تتحرش فيني، أنت كذا. طبعا يا ويل العسكري إذا تبلت عليه البنت، من يشهد؟ العسكري خاف، نادى الضابط اللي موجود في نفس النقطة لكن جالس يعني يفتش على سيارات ثانية أو يشيك عليهم. قال تعال تفاهم معها. جاء الضابط، عفوا ايش صاير اختي؟ هذا قليل أدب، هذا مو محترم. التفت على عسكري، ايش سويت؟ ايش قايل لها؟ قال والله ما قلت لها إلا عطيني رخصة القيادة وبدت تسب وتغلط، عطتني هويتها فقط. قالت أنا دكتورة محترمة وما أدري شنو. الضابط اقترب منها وهو يسولف وشم رائحة الخمور فيها، عرف إن هذه سكرانة، هذه مو بوعية يعني. قال ها زين مو مشكلة، أعطينا حين رخصة القيادة بكل احترام وكل أدب. ما عندي، عاجبك عاجبك، ما عاجبك يلا لا تخلوني أسوي اتصال وأفصلكم من عملكم. أنتم مو عارفين تكلمون منه، أنا الدكتورة فلانة الفلاني وأنا ما أدري شنو، والله العظيم لا أضيعكم. هذا الضابط من سوء حظ هالبنت، من عائلة كذلك واصلة، لا هو شيخ ولا هو تاجر لكن في عوائل كذلك لها ثقلها يعني. يعني مو أي واحد والله باتصال تعال تظلم الولد ومح... لا لا لا، هذا له وزنه، مثل ما هي عندها اتصالات وعندها اتصالات. صار يضحك، قال شوف أختي والله ما راح اتحركين اليوم، إن ما عطيتيني إثبات راح أسحبك إلى مركز الشرطة. أنت قد كلامك؟ قال له إيه نعم أنا قد كلامي. طفى السيارة وأخذ مفتاح السيارة وقال لها انزلي. ما راح أنزل. قال لها كيفك؟ الحين راح أتصل على العمليات ويرسلوا لي ونش يرفعون السيارة حتى لو أنت فيها، وراح أخذك إلى مركز الشرطة. أنا ما راح ألمسك ولا راح أجبرك على النزول، تنزلين باحترامك أحسن لك. قالت لحظة شوي، هو تقوم البنت وتطلع التليفون. طبعا في 88 منو عنده تليفون؟ مو أي واحد. فلان تعالي أنا موجودة في المكان الفلاني وعندي عسكري وضابط قليلين الأدب مش محترمين وكذا وكذا، وصارت تصرخ وتبكي. الضابط والعسكري سمعوا وهي تقول الشيخ، لكن هم قاعدين يؤدون دورهم وهذا عملهم. بعد ربع ساعة وتوقف هالسيارة هالفارهة وينزل منها هالرجل طول بعرض هالكشخة ورائحة العطر الفواحة، ويجي عند النقطة، نقطة التفتيش، ويسلم على الضابط والعسكري: السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ عدنان، وأنا مدير في وزارة الإعلام وكذا كذا. أي حياك الله ونعم. آمر الدكتورة هذه خطيبتي، وأتمنى منكم ما تكبرون المواضيع وتخلونها تمشي. قال: والله يا أخوي أنت على العين والرأس، لكن هالبنت هذه احنا مشتبهين فيها، فيها رائحة خمور وما نقدر نخليها تمشي يعني في السيارة وتقود المركبة، ولازم نشوف رخصة القيادة ودفتر السيارة. قال: لا، أقول لك أنا الشيخ عدنان ابن فلان الفلاني، يعني من الأسرة الحاكمة يعني يقصد. قال: ونعم فيك، لكن هذا دوري وعملي، أنا ما أقدر أخليها وهي سكرانة تمشي. احترم نفسك، شلون تقول عن خطيبتي سكرانة وكذا وانت الظاهر؟ ما ينفع معاك الأدب، وما ينفع معاك الواحد يجيك باحترام. قال الضابط: شوف، تسوي فيها أنك تبي تأذيني ولا تبي تسوي اتصالاتك وتنقلني ولا طلع البنت غصبا علي، هذا كله ما راح يصير لين أسلمها إلى مركز الشرطة. قال: ماشي، تحمل اللي يجيك. قال: ما عندي مانع أتحمل لو فيها فصلي، لكن هذه ما راح تسوق سيارة وتركب معاي في الدورية، والسيارة ما لتها راح أخذها إلى مركز الشرطة. عندك شيء تعال لي إلى مركز الشرطة. فعلا نزلوا البنت وهي تصارخ وتسب وتغلط، ويروحون إلى مركز الشرطة. شوي ولا داخل عليهم الشيخ عدنان لاحقهم: وين المحقق؟ وين الضابط؟ وين رئيس المركز؟ وين ما أدري شو؟ قلب الدنيا. المهم طلع لضابط المركز: عسى ما شر، اهدوا، ايش صاير؟ قال: معاك الشيخ عدنان وكذا. حياك الله، اي منعم فيك، استريح. قال: هذه خطيبتي، وشلون يتعامل معاها الضابط هذا بالصورة وقليل أدب؟ قال: ابن الحلال، طول بالك طول بالك، وكل شيء ينحل، والإجراء اللي سواه الضابط كان سليم 100%، لكن خلينا نشوف شنو القصة، ويمكن يعني تسهل الأمور. لا تكبر الموضوع أنت بعد، لأن الضابط إذا عنت ترى إحنا لازم أن نتخذ الإجراءات ونحيلها يعني. قال: شتحي؟ قال: نحيلها للأدلة الجنائية، ويشوفون نسبة السكر اللي فيها، والقصة ترى طويلة، لكن إحنا في بعض الحالات علشان نستر عليها وهي بنت وكذا، ويمكن غلطت، يمكن مقصدة، يمكن أحد غشها، إحنا مرات نتجاوز، لكن لا تكبر المواضيع. المهم قال: عطني هويتك لو سمحت. قال: شنو؟ قال: عطني هويتك. جاي طلع لهوية العمل، فعلا الشيخ فلان فلان الفلاني مدير في وزارة الإعلام. قال له: يا شيخ ونعم فيك، لكن أنا ما أبي هوية العمل، أبي الهوية أو البطاقة المدنية، لأن هوية العمل لا تعتبر هوية رسمية، وإحنا ما يجوز أن نستخدمها في إثبات الشخص، لازم تعطيني الهوية البطاقة المدنية مالتك. قال: أنا شيخ ومعروف، ما لا داعي أصلا أني أحمل بطاقة معاي. قال: شلون ما لا، مو بكيفك. قال: لا حبيبي، أسأل، إحنا شيوخ وإحنا كذا. قال: ماشي، استريح. راح حق الدكتورة، حاطين دكتورة الطبيبة هذه السكرانة في مكتب، والحين الشيخ في مكتب، الشيخ جاي عشان بيطلعها. المهم الدكتورة يكلمونها يكلمونها يحاولون فيها وكذا، وهي منفعلة وتصارخ. بلغوا وكيل النيابة يبقى هذه سكرانة وجاي شيخ ويبي توسط لها، واحنا صراحة ما عرفنا ولا عطانا هويته. قال لا اطلبوا هويته وشيكوا، اذا ما اعطاكم هو جاي بسيارة. قال لي نعم، شيكوا على السيارة وطلعوا بياناته من لوحة السيارة اللي جاي فيها. قالوا تمام. وفعلا راحوا السيارة واقفة عند باب المركز ويطلعون بيانات السيارة في الكمبيوتر، ولا سيارة باسم فلان فلان الفلاني، لا هو شيخ ولا هو معروف، يعني شخص عادي. اتصلوا على هذا الرجل صاحب السيارة اللي يسوقها الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. فلان الفلاني، قال سيارتك فلانية نوع الفلاني؟ قال اي نعم. سيارتك وين موجودة الحين؟ قال عند السائق. والسائق هذا وينه؟ قال والله ما أدري. قال ممكن تراجعنا لمركز الشرطة؟ قال أوكي. شوي ويدخل عليهم صاحب السيارة، شاف سيارته عند باب المركز. يوم دخل السلام عليكم. عليكم السلام. قال متصلين علي وهذه سيارتي برا، وين السائق؟ ويشوف ولا هذا اللي مسوي نفس الشيخ اللي هو السايق ماله جالس في مكتب الضابط، لا وقاعد وحاط ايده على الكنبة وفارد صدره وينصدم. قال هذا سايقه، وينادي تعال ويفز يوم شاف كفيلة او يختبص. الضباط والشرطة والطبيبة كلهم انصدموا يوم شافوا هذا يصرخ وهذا يجي يركض وفيها يبي يبكي يعني من الخوف ان انكشف. قال هذا معطينا وجه، هذا شو مسوي هذا؟ قال هذا، يقول له الضابط، يقول له انت تتكلم عن منه؟ قال هذا الجحش، هذا منه؟ ليش جايبينه هني؟ شو مسوي؟ قالوا هذا شنو، مو شيخ؟ قال شنو؟ قال يبا اعطانا هويته، ويعطونا الهويه الاعلام وينصدم الكفيل. قال يبا هذا سايقنا باكستاني. قال نعم. والباكستاني ينهار، هذا اللي كان شيخ ضابط اللهجه ويتكلم كويتي عدل ومسوي نفسه عليهم انه شيخ. يوم كشفه الكفيل قدام نزل على رجول الكفيل، الله يخليك الله يخليك يبا الله يخليك فكني الله. السالفة مو هني، ولا صدمة الضابط والعسكري ان هذا اللي يقول شيخ شيخ طلع سائق عند هالرجل واصلا باكستاني الجنسية، لا هو كويتي ولا هو شيخ ولا هو، ويزف بالضابط ويزف بالعسكري. المشكلة بالطبيبة، الطبيبة اللي لما عرفت ان هذا ما هو شيخ وان هذا اصلا باكستاني اهجمت عليه في وسط المركز وصارت تضرب فيه وتصرخ وتبكي، يا نذل يا حقير يا ابن الكذا يا ابن الكذا، ضحكت علي وتقول لي كويت وتقول لي شيخ وغني ولعبت علي. قالوا لا لحظة، شو اهدي اهدي شو اهدي، اسحبوها منه غصب. وهذا ساكت، هذا الآن يدور السلام. قالوا له شنو الموضوع؟ قالت هذا خدعني وصار للحين سنتين معاي وخذ مني كل شيء، فلوس وشرفي وما ادري شنو، خلاني اخذ قروض وكل هذا علشان يعني ما عدني بالزواج، وانا كنت اعتقد انه شيخ وكان يقول ان ابوي معصب علي وابوي ما يحب ان يعني يصرف علي يقول لي لازم انت تكون عصامي ولازم انت تشتغل بمجهودك ويعني يبي يربيني على الرجوله وكذا وانا محتاج فلوس. وهذه صارت تقول شيخ يعني بالنهايه لابد انه يحصل على هالفلوس وهالورث وهالخير اللي بيجي. فكان يلتقي فيها في سياره كفيله، هالسياره الفارهه اللي كان يجي فيها هذه مالت كفيله، او تنصدم او صارت تبكي وهذا الحقير سوى فيني وسوى فيني وكذا. قال لها ماشي ماشي انت موضوعك ثاني، هذا تبي تشتكين عليه انه نصب عليك وخدعك ووعدك بالزواج وانه مو شيخ وانه كذا، هذا موضوع ثاني. الحين اعطينا رخصه القياده، او تعطيهم رخصه القياده ودفتر السياره، ولما شيكوا عليها اطلعت تعمل كاتبة في المستشفى اللي تعمل فيها الطبيبة اللي من تحلى هويتها. قبل تزوير البطاقة والهوية سهل جدا، ليش؟ لأن البطاقة عبارة عن قطعة بلاستيك ويتم لصق الصورة فوقها ويكون عليها ختم، وكانوا كثير من المزورين يشيل الصورة يحط صورة ويزور الختم وتمشي إلا إذا أحد دقق يصيدك. الآن طبعا غير، الآن البطاقات الإلكترونية وفيها شريحة وفيها بلاوية، الحين ما يصير. فبالسابق سهلة، هذه انتحلت صفة الطبيبة اللي معاها في المستشفى لأنها مضيعة. الطبيبة الحقيقية كانت فاقدة هويتها، فقامت هذه راحت اخذت هويتها وزورت وحطت اسمها وكذا علشان تخدع الشيخ وتتزوجه انه طبيبه وانه كذا وانه تخليه يتعلق فيها ويتقدم لها وكذا، وممكن بعدين تكشف له انه والله انا كاتبه ولا تقدم استقالة. المهم تبي تلعب عليه، اي تبي تلعب عليه، وهو لعب عليها وسوى نفسه ان شيخه هو اصلا سائق عند مواطن بسيط عادي وينتحل صفة الشيخ وهذيك ما أخذ قروض الدنيا علشان فقط تبين له أنه هي بنت خير وبنت عز وبنت كذا، والسيارة متسلفتها من واحدة من خواتها، والتليفون طلع تليفون أبوها، وقصتها قصة. طبعا الضباط والعساكر اللي كانوا موجودين انذهلوا بالأحداث اللي صايرت تكشف قدامهم. شنو مالكم بالطويلة، أحالوا الباكستاني إلى المحاكمة بتهمة التزوير وانتحال صفة شيخ وتزوير هوية العمل في وزارة الإعلام والنصب والاحتيال، وتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات مع الإبعاد. أما الطبيبة المزيفة تم الحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. لكن هذا كانت في أواخر 88، يعني يا دوب قعدوا سنة اللي هي 89 90، حصل الغزو وفلتوا الباكستاني حتى ما تم ترحيله أكيد يعني، والبنت الكويتية هذه اللي منتحلة طلعت من القضية والله يستر عليها، يمكن تابت ويمكن استمرت ما ندري عنها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.